بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس 19 من العاصمية. قال الناظم رحمه الله: ويستحب إذنها السيد بالجبر مطلقا له تفرد، والأب إن زوجها من عابدي فهو ما تأجبر ذو تعدي. معناه في هذا البيت ويستحب للأب أن يشاور ابنته البكر البالغ في نكاحها، ويستحب إذنها، أي يستحب للأب مشاورة ابنته البكر البالغ، ويكون ذلك بواسطة من لا تستحي منه، يكون ذاك بواسطة امرأة لا تستحي منها، فيستأذنها وأذنها صمتها كما جاء في الحديث، فإنها إما أن تنطق للمرأة، وإما أن إذا سئلت عن ذلك وسكتت فإنها تريد ذلك. ثم قال: والسيد، هذا ويستحب إذنها، يستحب إذن البكر البالغ، الأب يستحب له أن يشاورها. والسيد يجبر مملوكته على التزويج مطلقا، قال والسيد بالجبر مطلقا له التفرد، قال والسيد يجبر مملوكته، أي كان قديما، هذا حكم كان قديما أن الرجل له عبيد مملوكات، فهو يجبرها مطلقا على التزوج، ويجبر كذلك عبده على الزواج مطلقا. فالسيد يجبر مملوكته على التزويج مطلقا، كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، طيبا أم بكرا. لذا قال والسيد بالجبر مطلقا له مطلقا تفرد بذلك السيد. وللسيد التفرد بالجبر على سائر الأولياء، للسيد التفرد بالجبر على سائر، فالسيد يجبر مملوكاته ذكران وإناث صغار وكبار طيبا وأبكارا، وهو كما قال والسيد تفرد بالجبر على سائر الأولياء. ثم قال: ويستحب للأب في تزويج ابنته البكر إذنها، أي مشاورتها بواسطة، وأذنها سكوتها، صمتها سكوتها، وانفرد السيد عن سائر الأولياء بالجبر. ثم قال: والأب إن زوجها من عابدي فهو متى أجبر ذو تعدي. فهنا في البيت الأول ويستحب إذنها، هذه الفتوى الأولى، يستحب للأب أن يشاور ابنته البكر البالغ. الفتوى الثانية: والسيد بالجبر، والسيد له مطلق الجبر على عبيده. ثم قال: والآب إن زوجها من عبدي، فقال والآب إن زوج ابنته من عبد بعبد، أو جوزها بمجدوم أو مبروس، أو من فيه عيب من عيوب الزواج فهو متعدي. والآب إن زوجها من عبد فهو متى أجبر ذو تعدي. فإذا أجبر الآب ابنته أن تتزوج بعبد أو برجل من مجدوم أو مبروس أو فيه عيب من العيوب، أو ليس كما قال الفقهاء، أو ليس بكفء لها، وأجبرها الأب فهو ذو تعدي، أي ظلم وتعدى وتجاوز الحد، ويجب أن يمنع من ذلك. والأب إن زوج ابنته من عبد متى أجبرها، فإذا لم يكن الإجبار، أي أرادت بإرادتها أن تتزوج هذا العبد، فذاك جائز، لكن أن يجبرها هذا قالة التعدي. والأب إن أجبر مجبورته على التزويج من عبد أو مبروس أو فيه عيب من العيوب فهو متعدين وظالم وتعدى ويمنع من ذلك. وليس للأب أن يزوج ابنته من عبد لما يلحقها به من معرات وضرار، أنها هي ذات شهامة وأخوة وتزوجت بعبد فهذا ضرر يلحقها فهو ذو تعدي، أي تعدى على ذلك. كأن يزوج الأب ابنته من ليس لها بكفئين، من ليس لها بكفئين. فمثلا نقول مثلا في عصرنا أستاذة أو دكتورة مثقفة كبيرة يتزوجها راعي الغنم، فهذا ليس بكفئ لها كما قال أبو حنيفة وأشار إلى ذلك، وإلى هذا أشار الفقهاء المالكية. والآب إن زوجها من عبد، فإن زوجها أتى بصورة التي كانت ترج في يومها، وإلا أي أب يزوج ابنته لرجل ليس بكفئ لها فإنه يمنع إن أبت فإن السلطان يرفع الضرر ويمنعه، هكذا نص ذلك الفقهاء. فإن معناه أن أي فتاة أراد الأب أن يجبرها بتزويج رجل وهو ليس بكفء لها وليس في مستواها، سواء الديني أم الخلقي أم غيره، وأجبرها على ذلك فهو ذو تعدي. قال: إن زوجها من ليس لها بكفئين وآبت فإن السلطان يرفع الضرر ويمنعه من ذلك. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نفعني الله وإياكم وغفر الله لنا وللسامعين والناشرين. الحمد لله رب العالمين.